اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. تشوقت روحي لشط الوادي، تشوقت روحي لشط الوادي، فها أنا ذا ربي خذ بيدي، فها أنا ذا ربي خذ بيدي. أبيت الليالي جهرا أنادي، أبيت الليالي جهرا أنادي، فقلبي يذوب من الكمدي، فقلبي يذوب من الكمدي. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. رماني العذال بفرط الهوى، رماني العذال بفرط الهوى، فقالوا جننت والله يا فتى، فقالوا جننت والله يا فتى. محبة الله نار موقدة، محبة الله نار موقدة، تبيد بروحي وبالجسد، تبيد بروحي وبالجسد. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. عشقت الإله ولا صبر لي، عشقت الإله ولا صبر لي، فحرقة حبي في فؤادي، فحرقة حبي في فؤادي. أحبك يا مبدع الكائنات، أحبك يا مبدع الكائنات، وحقك يا ربي أنت مرادي، وحقك يا ربي أنت مرادي. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. يا أهل الهوى والله إنكم، يا أهل الهوى والله إنكم، بلذيذ عيشي إلى الأبد، بلذيذ عيشي إلى الأبد. اللهم صل على المصطفى، اللهم صلي على المصطفى.